الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح وهو بمكة يقول إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام فقيل يا رسول الله أرأيت شحوم الميتة فإنه يطلى بها السفن ويدهن بها الجلود ويستصبح بها الناس فقال لا هو حرام ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك قاتل الله اليهود إن الله حرم عليهم الشحوم فأجملوه ثم باعوه فأكلوا ثمنه خرجه البخاري ومسلم. هذا الحديث فيه التنبيه إلى ثلاث مسائل. المسألة الأولى تحريم بيع أمور أربعة، وذلك في قوله عليه الصلاة والسلام إن الله ورسوله حرم بيع الخمر. فالأمر الأول تحريم بيع الخمر، فكما أنه لا يجوز شربها فلا يجوز بيعها. قال حرم بيع الخمر والميتة، والميتة هي ما مات من الحيوان دون ذكاة شرعية، أي دون ذبح شرعي. فإذا كان عند الإنسان حيوان كشاة أو بقرة أو ناقة أو غير ذلك فماتت دون ذبح شرعي فهي ميتة فلا يجوز أكلها، وكذلك لا يجوز بيعها. والأمر الثالث الخنزير، قال حرم بيع الخمر والميتة والخنزير، فكما أنه لا يجوز أكل الخنزير فلا يجوز بيعه. والرابع الأصنام، فكما أنه لا يجوز عبادتها من دون الله فلا يجوز بيع الأصنام. المسألة الثانية حكم الانتفاع بهؤلاء الأربعة. الآن عرفنا أن هذه لا يجوز بيعها، لكن هل للإنسان أن ينتفع بها؟ ما بيبيعها لكن بنتفع بها، وذلك في قولهم لما قيل يا رسول الله أرأيت شحوم الميتة. الآن النبي صلى الله عليه وسلم قال أن بيع الميتة حرام، طيب ممكن أنتفع بها بوجه، فقيل يا رسول الله أرأيت شحوم الميتة فإنه يطلى بها السفن ويدهن بها الجلود ويستصبح بها الناس، يعني ينتفعون بها في أمور، فهل يجوز ذلك؟ فقال عليه الصلاة والسلام لا هو حرام. فإذا كما أنه لا يجوز بيع هؤلاء هذه الأربع لا يجوز كذلك الانتفاع بها، أي الخمر والميتة والخنزير والأصنام. المسألة الثالثة في قوله عليه الصلاة والسلام قاتل الله اليهود إن الله حرم عليهم الشحوم فأجملوه ثم باعوه فأكلوا ثمنه. إيش معنى الكلام؟ يعني اليهود الله عز وجل حرم عليهم الشحوم، فماذا فعلوا؟ قالوا الله عز وجل حرم علينا الشحوم وهي جامدة فأجملوه. أجملوه يعني أذابوا هذه الشحوم. لما تذاب هذه الشحوم هل ظلت شحما؟ لا، فهم قالوا الله عز وجل حرم علينا الشحوم، إذا أذبناها ما هي حرام، فاحتالوا على هذه الصورة ليصلوا إلى أمر محرم وهو بيع هذه الشحوم. ما جاءوا قالوا إحنا الشحوم حرام إذا إحنا نذوبها ثم نبيعها، فاحتالوا للوصول إلى هذا الأمر المحرم، وبذلك استحقوا قول النبي صلى الله عليه وسلم قاتل الله اليهود إن الله حرم عليهم الشحوم فأجملوه يعني ذابوه ثم باعوه فأكلوا ثمنه. وهذا ما يستدل به على تحريم الحيل المحرمة، تحريم الحيل المحرمة. والحيل في كلام أهل العلم نوعان، فالنوع الأول حيل محرمة، وهي الحيل التي يقصد بها الوصول إلى أمر محرم، الحيل التي يقصد بها الوصول إلى أمر محرم، كما فعل اليهود الله عز وجل حرم عليهم الشحوم فقالوا إحنا نذوب ثم نبيعه. وكثير ما يفعل الناس اليوم بعض الحيل المحرمة لكي يخرج من بعض الأمور إلى بعض الأمور، فيجعل حيلة محرمة يتوصل بها إلى أمر محرم، فهذه محرمة، ومن دلائل تحريمها هذا الحديث. النوع الثاني من الحيل حيل جائزة، وهي الحيل التي يقصد بها الإنسان الخروج من المحرم للوصول إلى أمر حلال. مثل ذلك من أمثلة ذلك التورية. التورية إيش هي؟ أنك أنت تتكلم بكلام ليس بكذب، كلام ليس بكذب، لكن قد يفهم منه خلاف ما تريد. أنا ما كذبت لكن وريت عن هذا كلام. فالكذب أني أقول شيء صريح، واحد قال لك أنت والله فعلت هذا الأمر وأنت فعلته، فأنت تقول لا ما فعلت، هذا كذب. لكن أنت لما تغير مجرى الكلام مثلا ما تجيبه، ما تقول لا، تغير مجرى الكلام. فالإنسان مثلا يقول أنت وين مثلا في هذا المكان، مثلا في بيتكم بالأندلس مثلا، يقول أنت وين في البيت، قل والله أنا بالأندلس بني وكذا، فأنت قاعد تحيل الكلام. لماذا؟ لكي لا يصل إلى مقصوده، لكي لا يصل إلى مقصوده. هل أنت كذبت؟ لم تكذب. فهذه التورية جائزة. فإذا الحيل المحرمة التي يتوصل بها الأمر المحرم، وأما الحيل الجائزة فهي التي يتخلص فيها الإنسان من أمر محرم ليصل إلى أمر حلال. الله أعلم، صلى الله عليه وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.